لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا، وعدنا كل رسول يجي يقول لنا برضو اليوم الآخر ما حصلش. هو لسه الدنيا انتهت؟ ما دامت الدنيا موجودة يبقى دي الأولى، إنما الكلام بيتكلم على الأخرى، فما تقولش إنه هيجي الآخر في الأول. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الإيه؟ ليه والكلام ده ليه كده؟ قال لك كل مسرف على نفسه في المعاصي يريد أن يؤمن نفسه، لأنه نفسه عزيز عليه قوي، يبقى ملوش منفذ أبدا ولا واحد يرتاح فيه إلا يقول لك ده الكلام ده كله كده، الكلام ده كله إيه كده. الواحد بتاعته إيه؟ لأنه لو كان متأكد ده تبقى شرط صوتي كفر بالله ومعاصي ومش عارف ايه، فيعمل ايه؟ يؤنس نفسه بان هذا كله ايه. ولذلك كل مشرف على نفسه من حظه انه يقول ده حكايه الدين ده حكايه كذب خالص. ولذلك لما تيجي في حته القدر يقول لك يا اخي ما دام ربنا كاتب عليا المعصيه بيعذبني ليه؟ بس نقول له يا اخي ما يدل على انك سؤالك مجنح، كان يجب ان تقول وما دام ربنا هو اللي كاتب عليا الطاعه يبقى بيسيبني لا مش تجيبها ولا اشمعنى دي سهينت عنها وسبتها ولا جبتليش الا دي، لان هو بده المنفذ اللي ينجيه، انما الحاجه اللي جايبها له يعني خير يخليها كده. ما شاء الله يا مولانا. ان هذا الا اساطير الاولين.